بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه أبواب الأذان، قال رحمه الله تعالى: باب بدء الأذان. قال: حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني، قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنحت، فأري عبد الله بن زيد في المنام قال: رأيت رجلا عليه ثوبان أخضراني يحمل ناقوسا، فقلت له: يا عبد الله، تبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قلت: أنادي به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني ما في حي على خير العمل، ما في حي على خير العمل كما تدعيه الروافض عليهم من الله ما يستحقون، إنما هذا هو الأذان الشرعي الذي جاء في الرؤيا، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بقي النبي يؤذن به إلى أن مات، وعلى هذا الخلفاء الراشدون. لكن هؤلاء يخالفون في كل شيء كبير وصغير، نعم، لأنهم ليسوا على دين المسلمين. هؤلاء ليسوا على دين المسلمين، هؤلاء اخترعوا دينا أخذ من اليهود، لأن مؤسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي، فهؤلاء على دين اليهود ليسوا على دين المسلمين، نعم. قال: فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى. قال: يا رسول الله، رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد رأى رؤيا، فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه، ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك. قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها. قال: فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. قال أبو عبيد: أخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك: أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا، إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا، في ليال والى بهن ثلاث، كلما جاء زادني توقيرا. قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سليم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا به فأذن. قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني. قال العلامة الألباني: ضعيف وبعضه صحيح، لأنه يشهد له حديث عبد الله بن زيد في هذا، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة أحسن التشريع، وكل التشريع من الله سبحانه وتعالى، ما أنزله على موسى عليه السلام، ما أنزله على عيسى عليه السلام، ما أنزله على إبراهيم عليه السلام، كله من عند الله. لكن الله تبارك وتعالى يفاضل بين هذه التشريعات من جهة التيسير، رفع الآثار، اختيار الأكمل، بل حتى في شريعتنا، فقد كان هناك ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ من أثقل إلى أخف أو إلى مساو، رحمة في التشريع. فالله تبارك وتعالى ينزل أحسن الحديث، والله عز وجل يفاضل حتى بين كلامه هو سبحانه وتعالى. فخير سورة في القرآن سورة الفاتحة، وخير آية في القرآن آية الكرسي، وكل كلام ربنا سبحانه وتعالى، ويكون التفاضل باعتبار القائل، فإن الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن، وإنما التفاضل هنا يكون باعتبار الموضوعات، فكلام ربنا سبحانه وتعالى بعضه أفضل من بعض، لكن هذا لا يعرف بالاجتهاد، إنه يعرف بالنص، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن خير سورة في القرآن أفضل سورة في القرآن هي الفاتحة لما قلنا ذلك، بل لأحدنا أن يجتهد يقول البقرة لأنها أطول، ولأنها اجتمعت على أحكام. لكن النبي أخبر كما في حديث أبي سعيد عند البخاري أنها أفضل سورة في القرآن، أفضل سورة في القرآن. كذلك في قول النبي لأبي في آية الكرسي بأنها أفضل آية في القرآن. فالله عز وجل اختار لنا أفضل وأكمل الشرع في كل شيء وفي كل الأبواب، ومن ذلك الإعلام عن وقت العبادة والصلاة. فإن اليهود اتخذوا عندهم ما اتخذوه، وإن النصارى اتخذوا ما اتخذوه، وما الفائدة في ناقوس أو نار أو شيء من هذا؟ ما الفائدة؟ لكن الله سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة لأفضل شيء ألا وهو الأذان. هذا الأذان من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا العلماء يقولون إذا امتنع منه أهل بلد فإنهم يؤمرون بذلك، فإن لم يفعلوا فإنهم يقاتلون عليه، لأنه من الشعائر الظاهرة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمراء المسلمين إذا أتوا إلى بلد فسمعوا ينتظروا، فإن سمعوا فيها الأذان لم يغيروا عليها. فالأذان عظيم، هو شعيرة ظاهرة جدا تحيي في الناس الإسلام وشعائره والعبادة العظيمة. تخيل أننا ليس عندنا أذان، ما العلامة التي يعرف أنها بلد إسلام؟ لأن هذه شعيرة تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة يسمعها الناس جميعا كلهم. إنما الصيام أنت في نفسك، صلاة تصلي في بيتك مثلا لو لم يكن هناك صلاة جماعة. فالأذان وصلاة الجماعة من أعظم شعائر المسلمين. تخيل أن في هذه البلد لا عندنا جماعة ولا أذان، اللي بيصوم بيصوم، واللي بيزكي مع نفسه، واللي بيطلع يحج مع نفسه وكذا، لكن ما يكون هناك مظهر للإسلام. لكن مظهر الإسلام في الأذان والجماعة، مظهر الإسلام الذي يدركه الكافر ويدركه المسلم ويدركه أي أحد وهرب منه الشيطان، علامة مذكرة دائما. ولهذا رأينا شوف في أسبانيا أو سويسرا لما قاموا يمنعون ارتفاع الأذان على المآذن، منعوا ذلك مع أنهم يدعون أنهم بلاد التحرر، من رفع الكفر تركوه، من رفع العهرة تركوه، لكن لما جاء الأمر عند الأذان فلا حرية، لا حرية. أي مظهر يا أخواني يقلق أعضاء الإسلام، أعداء الإسلام، مثل فرنسا بلد كما يقول بلد الحرية، بلد الإباحية، بلد التحلل، تسمح بكل شيء. المرأة لو تمشي عارية في فرنسا ما أحد يقول لها شيئا، لكن لما دخلت بعض الفتيات إلى المدرسة وقد غطت رأسها لبست الحجاب قامت فرنسا على القدم وسخطا مع هذا. وكان التعليل لهذا نحن نمنع أي إشارة تدل على دين لطائفة معينة، نمنع المسلمين من الحجاب، نمنع اليهود من لبس الطاقية عندهم. فلماذا تقوم دول الغرب وترصب في الحرية المزعومة إذا ما ظهر مظهر الإسلام؟ لهذا لحيتك وثيابك وحجاب المرأة والأذان والصلاة كل هذا مطلوب شرعا. من هنا العلماء قالوا لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر، صدق الفطر، لأنها لابد أن تخرج حبا حبا ليراها الناس، هذا يخرج حب وهذا يخرج حب. أما لو خرجت مال فهذه أموال خفية ما يراها أحد. كذلك التكبير في العيدين، تذهب أنت إلى المصلي صلى وتكبر ولتكبر الله على ما داكم وتعود. هذه أمور لو يعقلها المسلمون، لو يعقلوا واعلموا قدرها لعلموا أن هذا من أعظم ما يحارب به أعداء الإسلام. أعداء الإسلام وإلا بيتكلموا في هذه الموضوعات بعض الأحيان، إلا أنهم يحاسبون المسلمين على كل تميز، كل تميز. تعرف البسملة لو جاء رئيس يخطب خطابا سياسيا وجاء بسم الله الرحمن الرحيم هذه تقلق العالم. ولهذا ما في مذكرة أمريكية قرأتها زمان يمنعون بسم الله الرحمن الرحيم، إنما بسم الله عامة، لكن بسم الله الرحمن الرحيم ما عرفنا الرحمن ولا عرفنا الرحيم كما قال سهيل بن عمرو في الزمن الماضي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم تحسر عليه، ما بالك أنت الأذان وال ما بالك أنت الأذان وصلاة الجماعة

قال من صاحب هذا الصوت؟ كلهم أشاروا إلى بمحضورة رضي الله عنه. فقال أذن، وعلمه الأذان، وألف قلبه، ثم دفع إليه صرة، ثم دعا له. وما كان أحد أبغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي محضورة من النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. فأسلم وحسن إسلامه وتغير ما كان في قلبه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام بن يحيى عن عامر الأحول أن مكحولا حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. إذا كان كافرا، وإن لم يكن كافرا وكان أسلم وقتها لكنه لم يعلم أحكام الإسلام فيبنى هذا على جهله. لكن هذا موضع مشكل عند أهل العلم، هل كان أبو محذورة وقتها مسلما أم لا، والذي يظهر أنه لم يكن مسلما. نعم. قال الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال والإقامة 17 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني هذه صفة واردة لو ثنى في الإقامة، لكن الصيغة المقدمة أنه يفرد في الإقامة إلا الإقامة، إلا قد قام الصلاة، قد قامت الصلاة. وفي الأذان فعلى ما وصف، وأذانه بمحظورة فيه زيادة، فيه زيادة، ما هي؟ أنه يؤذن في نفسه بالشهادتين سرا، ثم يعود فيرفع صوته بالشهادتين. نعم. بخلاف أذان بلال فإنه يرفع صوته بالشهادتين ولا إخفاء لهما. وكل هذا ورد، كل ما وردت به السنة طالما صح سنده فإنه صفة يعمل بها. نعم. قال باب السنة في الأذان. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. قال حدثنا أيوب بن محمد والحديث ضعيف. قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي ولكن وضع المؤذن صوته في أذنيه رآه بعض في أذنيه رآه بعض أهل العلم، لكن حديث ذلك ضعيف. هنا يعني حديث هذا ضعيف، أن رسول الله أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. قال البصيري هذا إسناده ضعيف. نعم. قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجار بن أرطاط عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء. لكن وضع الإصبعين في الأذنين ما ورد في أظن عند البخاري أو الالتفات يمينا وشمالا هو الوارد، التفات يمينا وشمالا هو الوارد حسب جحيفة. نعم. قال فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية صححه فهنا يقرأه مسلم. شوف عند مسلم زيادة إصبعيه في أذنيه أن يجعل إصبعيه في أذنيه. نعم. يقول ورواه مسلم وأبو داود وكذا، لكن وقال هنا أيضا أشار إلى مسلم وجعل إصبعيه في أذنيه، هل هو بيشير إلى أصل الحديث ولا هذه الصفة نفسها؟ نعم. طيب شوف كده عند مسلم قال وحدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ناف عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين المسلمين صلاتهم وصيامهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال هذا موضوع هذا حديث موضوع. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يخرم الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. نعم عند الترمذي لكن صحيح عند الترمذي صحح وضع الإصبعين في الدنيا شيخ ابن ضعفها بيهقي الشيخ ابن صحح حديث وضع أذنيه وضع إصبعين في الدنيا صحيح أين يقول الترمذي عندك ليعرف يعني ليعرف من غير من بعيد يعني أنه يؤدي نعم لكن معلق معلق يعني خلوا يذكر هنا كان ابن عمر لا يذكر نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن أياس عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن يعني الأمر فيها واسع لأن الترمذي يعني قال والعمل عند هذا عند أهل العلم الأمر فيها واسع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن أياس عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ إذا لم يصح في الحديث ويثبت أن عمر كان يتركها فيقدم لأنه الأصل في العبادة أنها لا تثبت إلا بدليل فإذا كان هذا الدليل لا يقوى على ذلك فلا تثبت العبادة إلا إذا كان الشيخ ابن باز صحح مترك ولا شيء. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. قال حدثني معروف أن الصلاة خير من النوم والتثوب هذا في صلاة الصبح وهذا الحديث ضعيف لما الثابت عن التثويب يكون في صلاة الصبح فقط. نعم نزاع بين أهل العلم والصواب أنه في نداء الصلاة. نعم قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يارا بن عبيد قال حدثنا الإفريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن حارث الصدائي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. والحديث ضعيف لكن الأفضل أن من أذن فهو يقيم وهذا العمل عليه. نعم لكن لو أقام غيره فلا إشكال إن شاء الله. نعم

ورد في الحديث الأخرى أنه يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى يقول مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين. وفي التثويب الصلاة خير من النوم يدخل في العموم أيضا، فيقول الصلاة خير من النوم. والإقامة أذان، قال النبي بين كل أذانين صلاة، كذلك يستحب أن يقرر أيضا الإقامة، فيقول الله أكبر الله أكبر مثل ما يقول المؤذن. طيب إذا سمع أكثر من أذان، إذا سمع الآن تتعدد المنارات وكذا، إذا سمع أكثر من أذان وكرر أذانه، هل يعيد مرة ثانية أو ثالثة؟ لا بأس، لا بأس بذلك، لكن لو اكتفى بواحدة أجزأه هذا. طيب ثم قال هنا ويقول إذا سمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وغفرت له ربا وإسلام دينا إلى آخره، هذا إما أن يقول بعد الشهادتين وإما أن يقول ذلك في آخر الأذان. وأيضا يستحب له أن يقول في آخر الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا مستحب أيضا. ومستحب أيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عينة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه، وكان أبوه في حجر أبي سعيد، قال قال لي أبو سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الشباب قال حدثنا الشعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. قال حدثنا محمد، هذا في فضيلة الأذان وأنه يشهد له كل من سمعه، لو لم يكن هذا الأذان الأذان إلى هذه الفضيلة لكفى. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة يعني والجزاء من جنس العمل، لأنه كان أرفع الناس صوتا، يرفع صوته بكلمات التوحيد فيدعو الناس إلى الصلاة، لهذا هو أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هل هذا يكون يعني على يكون حسيا أو أطول أعناقا يوم القيامة كناية عن الشرف ومقام الرفيع؟ الذي يظهر أنه يكون حسيا، والناس يعرفون بالطاعات، الناس يعرفون بالطاعات، فمن مات في الحج بعث يوم القيامة ملبيا، ومن مات في قتل في الشهادة بعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، ومن أكل الربا فإنه يبعث أكبر الناس بطونا، ومن سرق فإنه يبعث ويحمل ما سرقه على كتفه، وهكذا. والمؤذنون أطول الناس أعناقا، لكن في جمال، ليس الطول الذي لا يتناسب مع البدن يكون فاحشا، وإنما الطول الذي يتناسب، هم أطول الناس أعناقا مع جمال، مع جمال. نعم. الجماعة هو الجماعة شيء الصلاة يعني في جماعة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى أخو سليم القارئ عن الحكم بن أبان عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليأمكم قراءكم. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا مختار بن غسان قال حدثنا حفص بن عمر الأزرق البرجمي عن جابر عن أكرمة عن ابن عباس حاء قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا 7 سنين كتب الله له براءة من النار. هذا ضعيف. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. البصيري قال الإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح ورواه الحاكم كذا ورواه ورواه ورواه بس تقريبا الشيخ الألباني صححه الله. عندنا موجود صحيح. الله أعلم إن صح هذا. في أيضا أجر عظيم من أذن 12 سنة يعني محتسبا وجبت له الجنة وكتب له بتأذين في كل يوم 60 حسنة. بعض الناس قد يؤذن 60 سنة ليس 12 سنة. نعم. قال باب إفراد الإقامة. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا المعتبر بن سليمان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال التمسوا شيئا يؤذن التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال إلا الإقامة. إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة. فهذه في كل الصفات لم تأتي مفردة إنما تأتي مثنى قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة. قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبو محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة. قال باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هذا إذا خرج بدون حاجة. فإذا خرج من المسجد بعد الأذان لحاجة كان يصلي في مسجد آخر أو مرتبط بمسجد آخر أو حضر العلم ثم ذهب إلى مسجد آخر يؤم فيه فهذا لا يدخل في النهي. إنما الذي يخرج من المسجد معرضا عن الصلاة ولا يصلي هذا الذي فيه الناس. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي طروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. نعم لأنه لا يعرض عن الصلاة إلا منافق. طيب الآن وصلنا إلى كتاب المساجد. والله أنا بقول يعني إحنا قعدنا العشاء نأخذ لنا 50 حديث ولا 70 حديث ويعني قاعدة ماشي. وإن السفر خطبة الجمعة فنحن نميل إلى الرفق مرفق بكم يلا غصبا عننا بس إيه فماشي. بعد أن نكون الحمد لله قد انتهينا من هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة إن شاء الله بإذن الله. الأسبوع القادم ليس يوجد دروس نهارا لكن في الفجر سيكون معنا أيضا الكتب الستة يوم السبت البخاري مسلم على حسب الترتيب هذا إن شاء الله. الأسبوع القادم الدرس فجرا فقط إلى 10:00 مع الكتب الستة إن شاء الله. وفق الله الجميع لمحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.